خلاصة مفاهيم أهل السنة. عذاب القبر ونعيمه، وهو ثابت بالكتاب والسنة، فالميت إما أن ينعم في قبره وإما أن يعذب عياذا بالله، وذلك حاصل لكل ميت قبر أو لم يقبر. ودليل نعيم القبر من القرآن قول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذا القول عند الوفاة بشرى للمؤمن ينعم بها في قبره إلى أن تقوم الساعة. ودليل عذاب القبر قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث في ذكر عذاب القبر ونعيمه، ومنها حديث الدعاء بعد التشهد في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.